بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر في شرح كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء تأليف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 29 من ربيع الآخر للعام 39 بعد 104. نعم تفضل يقرأ. من وأخرج نعم معمر في الجامع قال حفظه الله تعالى وأخرج معمر في الجامع عن ابن طاووس عن أبيه قال من السنة أن يوقر أربعة العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. قال ويقال إن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فقد ذكرنا في المجلس الماضي نصوصا من الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث في احترام التلميذ أو الطالب لشيخه، وأن هذا من الإسلام دون غلو ولا تفريط. ونستعرض فيما يلي في هذا المجلس بعض آثار السلف الصالح وأئمة أهل العلم في بيان هذا الأدب. ففي هذا الأثر وهو يعني جاء بإسناد صحيح عن طاووس أخرجه كذلك من طريق معمر البيهقي وفي المدخل إلى السنن كما ذكرت في الحاشية أنه قال من السنة أن يوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. طيب العالم يعني بلا شك وأحق من يوقر من هؤلاء الأربعة لأنه أعلى مرتبة يعني على طبعا يعني على الإطلاق يعني لا دون تعيين من هؤلاء. فالعالم بلا شك هو أحق أن يوقر من ذي الشيبة الكبير ومن السلطان ومن الوالد نفسه. ولذلك قوله من السنة هنا طاووس هذا من تلمذة ابن عباس يعني تابعي من التابعين، فإذا قال التابعي من السنة هل يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يدري؟ إذا قال التابعي من السنة من السنة كذا قل مرسل من يوافقه على هذا؟ أنه مرسل مرسل أم منقطع؟ طيب لا ليس مقطوعا وليس منقطعا. نعم هو يأخذ حكم المرسل. نعم طيب فهنا هؤلاء الأربع هم أحق الناس بالتوقير والاحترام ولكن قد يتخلف هذا في أحدهم من جهة التعيين فقط، لكن في الأصل أنهم يوقرون. نعم لا يعني حتى من التعيين الوالد مهما كان يوقر في أي حال حتى ولو كان كافرا، يعني ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما قل لهم قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولما أتت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن أمها قد جاءت إليها مشركة، قالت أأصل أمي؟ قال صليها. فصلة الأم أو الأب المشرك هذا أمر مقرر شرعا أنه يوصل نعم ويوقر، ولكن لا يوقر في شركه، يعني إذا كان في حال الشرك على ولدي أن ينكر عليه، وقد يشتد في الإنكار كما صنع خليل الله إبراهيم مع أبيه قد اشتد إبراهيم على أبيه آزر، ولكن الشدة في موضعها دون سب أو شتم يعني. قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذه شدة شدة في الكلام. نعم. طيب فضل اقرأ. قال حفظه الله تعالى: وقال عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال: حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال سمعت الزهري يقول: إن كنت لا آتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل، ولو أشاء أن أدخل لدخلت إعظاما له. نعم. هذا إسناد صحيح ويشبه الصنيع صنيع عبد الله بن عباس مع الأنصار. نعم. الذي تكلمنا عنه في المجلس الماضي. تفضل. وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى: أخبرنا الفضل ابن دكين وقبيصة ابن عقبة كلاهما قال حدثنا سفيان عن مغيرة أنه قال: كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. وإبراهيم هو النخعي ابن يزيد النخعي من كبار أصحاب ابن مسعود. فإذا حدث إبراهيم عن ابن مسعود مباشرة فإن الأصل أن يحمل أنه أخذه عن أصحاب ابن مسعود. هذه خاصية من خصائص إبراهيم أن روايته عن ابن مسعود تحمل على الاتصال. كما أشار إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نقلا عنه عن بعض الأئمة المتقدمين أن رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود تحمل على الاتصال وإن لم يصرح باسم من روى عنه من أصحاب ابن مسعود، لأنه لا يحمل إلا عن ثقات أصحاب ابن مسعود. نعم. فهنا إبراهيم كان معظبا مهابا عند تلامذته، فقالوا أو قال مغيرة: كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير. نعم. هذا من إجلال العالم. نعم. تفضل. قال حفظه الله: وقال عبد الله بن أحمد في العلل ومعرفة الرجال: سمعت أبي يقول: كان معاذ وبشر بن المفضل يصليان في مسجد واحد، فلا يخرج بشر أبدا حتى يخرج معاذ، فإذا خرج معاذ خرج بشر إعظاما له، وكان أسن منه. الله أكبر. انظر إلى الأدب، لهذا الأدب. عالمان ولكن الأصغر منهما يعطي للكبير في السن حقه. ليس كحال من يدعي العلم من صغار الطلبة الذين لا يعطون بعض الكبار حقهم في الاحترام. فهنا هذا العالم معاذ وبشر بن المفضل هذان العالمان يقدر أحدهما الآخر، وكان بشر من إجلاله لمعاذ أنه لا يخرج حتى يخرج معاذ أنه لا يخرج حتى يخرج معاذ أولا. نعم. طيب اقرأ. قال حفظه الله: وقال البيهقي في المدخل إلى السنن: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد بن الحسن المناديلي قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن حبيب العبدي قال سمعت أبي يقول: كنا نأتي مالك بن أنس نجلس في دهليز له وعليه مصراعان، فتجيء هاشم فتجلس، وتجيء قريش فتجلس على منازلها، ثم نجيء نحن فنجلس، ونخرج وتخرج جارية له بالمراوح، فيأخذ الناس يتروحون، فيقول الشيخ بالمصراع فيفتحه، فيخرج فينظر إلى قريش كأنما على رؤوسهم الطير. كأنما على رؤوسها الطير إذا نظروا إليه إجلالا. الإمام مالك الآن كان يقول بالمصراع يفتح الباب، يقصد يقول هنا من باب إطلاق القول على الفعل، فيقول أي فيعمل في المصراع مصراع الباب حتى يفتح الباب. فإذا فتح يخرج ينظر إلى قريش، يعني كان أعيان هؤلاء ينتظرون مالكا، كأنه إيه؟ ملك يأتي، هؤلاء ينتظرون في الدهليز ممر عند بيت الإمام مالك، وعليه مصرعان، فتجيء هاشم فتجلس، وتجيء قريش من إيه؟ من أعيان العرب، هاشم وقريش من أعيان قبائل العرب، يأتون إلى دهليز مالك ينتظرونه حتى يخرج إليهم، ثم إذا أراد أن يخرج تأتي جارية له بالمراوح لهؤلاء الذين ينتظرونه، إلى أن يأتي الشيخ أي مالك فيعمل في المصرع، يفتح مصرعي الباب. نعم. فإذا نظر إلى قريش كأنما على رؤوسها الطير، أي من الإجلال والهيبة، من الإجلال والهيبة لمالك. طيب أكمل. فيقول الشيخ بالمصراع فيفتحه، فيخرج فينظر إلى قريش كأنما على رؤوسها الطير إذا نظروا إليه إجلالا. قال: وفي ذلك يقول الشاعر: يأبى الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار يعز سلطان التقى، فهو الأمير وليس ذا سلطان. الله أكبر. نعم نعم. هذا الملك الحقيقي، وهذه هي الهيبة الحقيقية. نعم تفضل. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقال البيهقي في المدخل إلى السنن: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت الحسين بن علي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. الله أكبر. انظروا إلى هذا الأدب العالي الذي كان عليه تلامذة وأئمة السلف، أين نحن منهم؟ هم رجال بلغوا الثريا بمعتقدهم وأدبهم وصحة منهجهم والتزامهم بالكتاب والسنة التزاما فعليا. نسأل الله أن يغفر لنا ضعفنا وأن يلحقنا بهم بمحبتنا لهم. نعم تفضل. أكمل. قال حفظه الله: وعقد ابن الجوزي الباب السادس في مناقب أحمد. قال رحمه الله في ذكر تأدبه عند مشايخه. عقد ابن الجوزي الباب السادس في كتابه مناقب أحمد في ذكر تأدبه عند مشايخه احتراما للعلم. نعم في ذكر تأدب عند مشايخه احتراما للعلم. وأورد فيه الآثار التالية: قال: أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: حدثنا عبد القادر ابن محمد قال: أنبأنا إبراهيم بن عمر قال: أنبأنا عبد العزيز ابن جعفر قال: أخبرنا أبو بكر الخلال قال: أخبرني محمد بن العباس قال: حدثني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثني إسماعيل الديلمي عن عمر الناقد قال: كنا عند وكيع وجاء أحمد بن حنبل فقعد وجعل يصف من تواضعه بين يديه. قال عمرو: فقلت: يا أبا عبد الله، إن الشيخ يكرمك فما لك لا تتكلم؟ قال: وإن كان يكرمني فينبغي لي أن أجله. الله. نعم. قال الخلال: وحدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني مهنا ابن يحيى الشامي قال: رأيت أحمد بن حنبل قدام سفيان وقدامه عبد الرزاق، فقلت: تراهم يدرون من عندهم، أي من فضله. هكذا كان أحمد يعظم مشايخه ويحترمهم، وهو أحق، هو كذلك يعني ممن يستحق الإجلال والتعظيم. نعم. فلما تأدب مع مشايخه تأدب معه طلابه كذلك. نعم. أين الكتب التي بين أيديكم؟ أين الكتب؟ ولا تعلمون أن هناك درسا في هذا الكتاب؟ هلا كثير منكم لم يأتي بالكتاب. لا تعرفون درس تعصب للشيوخ؟ ها؟ طيب. نرجو إن شاء الله المجلس القادم أن يكون مع كل أحد الكتاب. نعم. حتى تستفيدوا. نعم. طيب. نقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الملك، أخبرنا عبد الملك ابن أبي القاسم قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأنصاري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم المعدل قال أخبرنا خالي أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال سمعت أبا ذر أحمد بن عبد الله ابن مالك الترمذي قال سمعت أحمد بن الأزهر البلخي قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول قدمت بغداد وما كانت لي همة إلا نلقي إلا أن ألقى أحمد بن حنبل فإذا هو قد جاءني مع يحيى بن معين فتذاكرنا فقام أحمد بن حنبل وجلس بين يدي وقال أملي علي هذا ثم تذاكرنا فقام أيضا وجلس بين يدي فقلت يا أبا عبد الله اجلس مكانك فقال لا فقال لا تشتغل بي إنما أريد أن آخذ العلم على وجهه. هكذا لما تواضع للعلم وأهله رفعه الله عز وجل بهذا العلم. أحمد بن حنبل إمام السنة يقوم بين يدي قتيبة بن سعيد حتى يسمع منه الحديث. نعم تفضل. قال رحمه الله: أخبرنا المبارك ابن أحمد بإسناد من الجوزي إلى إسحاق الشهيدي قال أكمل كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر. نعم اختصر الإسناد. نعم قال رحمه الله قال ابن الجوزي بإسناده إلى إسحاق الشهيدي. نعم. قال ابن الجوزي بإسناده إلى إسحاق الشهيدي قال كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن حديث عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لأحد منهم اجلس ولا يجلسون هيبة وإعظاما. الله أكبر. رأيتم أئمة أو صاروا أئمة بعد ذلك يعني كانوا تلامذة بين يدي يحيى بن سعيد القطان يجلسون على أرجلهم من العصر أو يقفون على أرجلهم من العصر إلى المغرب بين يدي يحيى بن سعيد القطان يتلقون عنه الحديثة يسمعون منه الحديثة ولا يجلسون إعظاما وهيبة له وهو لا يقول لهم اجلسوا من باب التأديب حتى يعرفوا قدر الحديث ولذلك صاروا أئمة بعد ذلك صاروا أئمة على رأسهم بلا شك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالبعض إذا نظر إلى هؤلاء الأئمة أمثال الإمام أحمد ينظر إلى حاله لما صار إماما لكن ما ينظر إلى السبيل الذي سلكه والتعب ولا ينظر إلى التعب الذي تعبه وأذل نفسه لمن هو أكبر منهم في العلم حتى يصير إماما. يعني البعض يظن أن أحمد كان إماما هكذا منذ أن ولد لا ليس كذلك سلك سبيل من سبقه هذا ابن عباس فقيه الأمة كما ذكرنا في الأثر الذي أشرنا إليه أو شرحناه للمجلس الماضي كيف كان يقف عند باب من سبقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار ينتظر خروجه حتى تأتي الريح عليه تسفه الريح من التراب إعظاما للعلم وإعظاما لهؤلاء العلماء الذين سبقوه وكانوا يعني يعني أسبق منه في سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ثم صار فقيها كبيرا، فقيه الأمة. لكنه كيف وصل إلى هذه المرتبة؟ سلك الأسباب. لما أذل نفسه للعلم ولأهله صار العلم بعد ذلك يعني منقادا بين يديه، وصار إماما فيه. نعم، هكذا يكون طالب العلم. أما هذا المستكبر والله والله لا يكون عالما أبدا أبدا، وإن فعل ما فعل، وإن أخذ أعلى درجات الدكتوراه، وإن كما قال صار أتباعه بالملايين في الإيه في هذا في التويتر هذا ولا الانتر الفيسبوك هذا، والله لا يكون عالما بهذا أبدا أبدا. وإن اتبعه مليار متابع لا ينفعه بشيء إلا أن يسلك سبيل من سبقه في التواضع للعلم والتواضع لأهله، وأن يعرف قدر نفسه. قال ابن الجوزي رحمه الله بإسناده إلى إدريس بن عبد الكريم أنه قال قال خلف جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن أرفعه فأبى وقال لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. الله أكبر. هكذا أحمد إمام السنة يعلمنا التواضع لليل العلماء، نسأل الله أن يرزقنا صحبة هؤلاء من السلف الصالح في جنات النعيم، وأن يلحقنا بهم وإن كنا لم نبلغ مبلغهم لا في العلم ولا في العمل، لكن نسأل أن يلحقنا بهم بمحبتنا لهم. والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.